بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بحول الله تعالى وقوته حديثنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. وآثرت في بداية حلقات هذه السلسلة أن أتكلم عن فضائل الصحابة بوجه عام حتى يعلم الجميع مكانتهم وكرامتهم وفضلهم وأثرهم في هذا الدين عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. الصحابة وصلوا إلى هذه المرحلة بعد تدريب وتنشئة وصناعة من رسول الله سبحانه وتعالى. أقول ذلك حتى لا يظن كثير من الناس أن بعد المسافة وبعد المكانة بيننا وبين الصحابة يجعلنا يستحيل أن نقترب من هذه الصورة أبدا. أكرر أن الصحابة قوما كانوا كفارا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحولهم الإسلام إلى أولياء الله سبحانه وتعالى وأنصار دينه ودعوته. فيستطيع الإنسان أن يقترب من هذه الصورة. الصحابة لم يكونوا أنبياء، يعني ليسوا معصومين. الصحابة ليسوا معصومين، عاشوا مثالية في واقعية. يستطيع الواحد منا أن يقترب من صورة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أنسى قول أحد الدعاة جزاه الله خيرا، أثر في هذا القول. قلت له: يعني يا شيخ فلان، يعني أراك مختفيا منذ فترة. قال لي: كنت أبحث كيف أكون صحابيا، يعني كيف أكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة وبعد غوصه في حياة هؤلاء عليهم رضوان الله تعالى. كيف تربى هؤلاء؟ عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل أي شيء. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل أي شيء. علمهم كيف يكون مؤمنين على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فلما بلغوه مدحهم الله سبحانه وتعالى. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، يعني قبل أن نتعلم أحكام الحلال والحرام التي نزلت في القرآن. علمنا الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن أيضا، لأن معايشتهم مع القرآن المكي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليمه صلى الله عليه وسلم لهم من خلال هذا القرآن المكي، من خلال قصصه ومحاور التوحيد التي جاء ينشئها في قلوب هذا الجيل، والترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار التي ألانت قلوب هؤلاء حتى ثاب الناس إلى الإسلام واستقر في نفوسهم. بعد ذلك نزل الحلال والحرام. فهذا معنى قول الصحابي رضي الله عنه: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، يعني يعاتب تلامذته من التابعين جندب بن عبد الله، ينكر عليهم يعني نقطة انطلاقهم حتى ردهم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أكبر مشكلة تواجهنا هي نقطة الانطلاق. إذا انطلق الداعية أو انطلق المربي من نقطة غير النقطة التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يجني الثمار التي جناها الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد من تعلم الإيمان أولا، لابد أن يعيش المسلم مع القرآن، يفهم مراد الله سبحانه وتعالى، يعيش مع قصصه، مع وعده ووعيده، مع إقامة التوحيد، يعلم من خلاله توحيد الربوبية، يرى قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه وآثار قدرته وآثار خلقه، فيزداد الإيمان في قلبه، يرى أسماء الله في القرآن ويتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن، فينمو في قلبه يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى ورهبة الله وخشية الله، يتعلم الإخبات، يتعلم أن يحافظ على الصلوات، يتعلم أن يغض بصره، يتعلم صلة الأرحام، يتعلم كيف يتأدب بآداب القرآن، يتعلم كل شيء يفرض الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، لا يلجأ إلا إلى الله، لا يستغيث إلا بالله، يطلب حوائجه من الله، إلى غير ذلك من معاني الإيمان التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وغرسها في قلوبهم حتى عاشوا معها. كانوا لا يحفظون القرآن من أجل الحفظ فقط، نعم ثواب حفظ القرآن معلوم، لكن الصحابة عاشوا مع القرآن بطريقة أخرى، علموا أنه كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى أولا ليكون في الصدور قبل أن يكون في السطور، قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. عاشوا مع هذا المعنى، يعني يجاوره قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعاشوا يتدبرون القرآن. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه فيما رواه الحاكم بسند صحيح: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن يعني أحدثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال عبد الله بن عمر: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل. نثر الدقل يعني كما يرمى التمر الرديء الذي لا يحتاج إليه. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأحاديث الصحيحة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني تنزل العشر آيات فيتعلم أحدنا هذه العشر لا يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من الحلال والحرام ويتعلم معانيها، إلى غير ذلك مما قاله الصحابة رضي الله عنهم عن هذا المعنى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه فيما رواه أحمد في المسند، يقول أبو عبد الرحمن وهو أحد تلامذة الصحابة: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل معا، فتعلموا العلم والعمل معا. هكذا بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعيشون مع الإيمان ويعيشون مع القرآن. وسبحان الله، أم المؤمنين عائشة تؤصل لنا أصلا عظيما في هذا المعنى، تقول: أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام واستقر في نفوسهم نزل الحلال والحرام. ولو أن أول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا ولا ندع الزنا أبدا. وهذه خطوة في طريق يعني أصول الدعوة، تحدد المعالم التي لا بد على الدعاة والعلماء وصناع الأجيال أن يسلكوها في طريق الدعوة وفي طريق صناعة الأجيال، حتى نخرج نحن كما خرج الصحابة، وحتى نستطيع أن نخرج جيلا من الأجيال القادمة يقارب جيل الصحابة، نريد أن ننهض بالأمة من جديد. في مقدمة هذا الكتاب أكرمني الله سبحانه وتعالى بمبحث كامل أرجو من الأمة جميعا أن تقرأه لما فيه من الفوائد، اسمه السمات العامة لجيل الصحابة. هذا المبحث جمعت فيه عددا كبيرا لا بأس به من السمات العامة لهذا الجيل بأدلتها من الكتاب والسنة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نفردها بعد ذلك باتساع وببسط وشرح في كتاب مستقل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أعظم فضائلهم أنهم من نقل إلينا هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أعظم فضائلهم أنهم من نقل إلينا هذا الدين. مات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قد جمعوا القرآن في صدورهم وكتبوه في بعض يعني سطورهم على الرقاع واللخاف والأكتاف والأقتاب والأخشاب. أدوات الكتابة كانت ضعيفة في هذا الزمان، ودونوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم كان يضبطها في صدره وبعضهم كان يضبطها بالكتابة. أبو هريرة مثلا رضي الله عنه وأرضاه كان يحفظ الأحاديث، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له ألا ينسى حرفا، قال فما أسقطت حرفا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقول ما أعلم أحدا أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. فهذه صورة لأبي هريرة، وهذه صورة أخرى لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يدون كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عاب عليه بعض المبطئين أنه يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا عبد الله بن عمرو أكتب، فوالله لا يقول إلا الحق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف الصحابة وقفة الرجال، الروم والفرس قالوا مات الرجل الذي كان العرب ينصرون به، فنزل هرقل بجيشه في أرض الشام، ونزل ملك الفرس بجيشه في أرض العراق، وأرادوا يعني أن ينقضوا على دولة الإسلام الناشئة الجديدة ليبيدوها عن بكرة أبيها، ونفخ المنافقون والمرجفون في قبائل العرب فارتد عامتهم واشرأب النفاق، ولكن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة وقفوا وقفة الرجال فصدوا هذه الردة وقضوا على رؤوسها، وعاد العرب إلى حظيرة الإسلام، ووجه أبو بكر خليفة المسلمين جيوشه في الأرض يمينا وشمالا، جيوشا إلى أرض الشام ليواجه هجمات الروم، وجيوشا إلى أرض العراق ليواجه هجمات الفرس، وانتشر الإسلام بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حملوا الإسلام ورسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم على أكتافهم، وخرجوا يخدون الأرض خدا، يطوفون في الأقطار والأمصار، حتى بلغوا بالدين ما بلغ الليل والنهار، أخرجوا الناس من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الإسلام ورحابته وسماحته وسلامته، بل غيروا ثقافات الناس وحضارتهم، جعلوا دين هذه البقعة التي انتشروا فيها يعني يمينا وشمالا دينهم الإسلام، ويتكلمون باللغة العربية، حتى أن تلاميذ الصحابة من التابعين ساروا على نهج الصحابة، فانتشر الإسلام في الأرض يمينا وشمالا، حتى يعني ثلث الكرة الأرضية كانت تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى. لغتهم الأصلية هي اللغة العربية، ودينهم الرسمي هو الإسلام. فيخرج لنا مثلا القرطبي من أسبانيا من بلاد الأندلس يتكلم باللغة العربية، ويصنف لنا تفسير القرطبي والتذكرة والكتب المعروفة، ويخرج لنا ابن جرير الطبري من طبرستان يؤلف لنا يعني تفسير الطبري وتاريخ الطبري والكتب العظيمة التي ألفها، يخرج لنا علماء الحديث من بلاد الأعاجم، بلادهم كانت تتكلم باللغة العربية لما فتحها الصحابة والتابعون، وكانوا يعني يؤلف يؤلفون كتبهم بهذه اللغة، يخرج البخاري من بخارة من قرب روسيا، ويخرج مسلم من نيسابور، ويخرج ابن ماجة من قزوين، وأبو داود السجستاني من سجستان، وبقي ابن مخلد من أسبانيا من بلاد الأندلس، يخرج أبو بكر بن العربي من بلاد الأندلس، يخرج يعني الشاطبي وابن حزم والعلماء الذين خرجوا من أقطار الدنيا، كانت بلادهم لا تعرف العربية ولا تعرف الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم نقطة لانطلاق بعض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وأسسوا مدارس لتفسير القرآن الصحابة، ومدارس لإقراء القرآن، ومدارس يعني معرفة الناس ولتعريفهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت مدرسة مكة يعني يقودها كثير من الصحابة على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، مدرسة المدينة كان فيها عدد كبير من الصحابة يعني كأبي بن كعب يعني يقود مدرسة التفسير، وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت يعني يقودون مدارس الفقه والحديث، ومدرسة العراق يعني على رأسها مدرسة الكوفة التي كان يقودها في التفسير والحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نشروا العلم، نشروا الوحي بين الناس، القرآن وصل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يقرؤون الناس القرآن ويعلمون الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يعني حفص ابن سليمان الذي يعني إمام القراءة، قراءة حفص عن عاصم، عاصم ابن أبي النجود إمام القراءة في العراق، كان يعني له عدد كبير من التلاميذ من أشهرهم حفص وشعبة. فحفص بن سليمان كان يقول يعني لعاصم: يا شيخنا، يعني شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش يخالفني في بعض الكلمات في بعض الأشياء. فيقول عاصم بن أبي النجود لحفص: يا بني، لقد أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي، بما أقرأه به علي بن أبي طالب، وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش، بما أقرأه به عبد الله بن مسعود. تجد قراءة ابن كثير المكي مثلا ترجع إلى عبد الله بن عباس، وقراءة نافع المدني ترجع إلى أبي بن كعب وإلى غير ذلك. تعرف فضائل الصحابة كلما تقرأ في كتاب الله وتقرأ في سنة رسول الله. المصحف الذي بين أيدينا، المصحف الذي بين أيدينا الذي جمعه لنا الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين جمعوه في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، جمعوه لنا في كتاب واحد، في مصحف واحد، حتى يسهل على المسلمين قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. نقلوا لنا كل حرف سمعوه من رسول الله، نقلوا لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، كيف كان يصلي، كيف كان يعني يتعامل في كل أحواله، جزاهم الله عن الأمة خيرا. طبعا لو تكلمنا عن فضائل الصحابة نحتاج إلى عشرات الحلقات، ولكن حتى لا تضيع منا هذه السلسلة، ومقصود هذه السلسلة أننا نسلط الضوء على صحابة عظماء لم تشتهر سيرتهم بين الناس في الأنحاء، نقف في الحديث عن فضائل الصحابة بوجه عام عند هذه الحلقة، مع أني يعني كان يعني في جعبتي أشياء كثيرة أريد أن أخرجها عن فضائل الصحابة، ولكن حتى لا يفوتنا المقصود نبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونتكلم عن نجم من نجوم الصحابة، ولكن من العظماء الذين لم تسلط عليهم الأضواء. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أسأل أن يجمعني وإياكم بالصحابة والرسول عليهم صلوات الله وسلامه في الجنة بلا حساب ولا عذاب. انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.